سؤالوا أنه مبتلى بالعادة السرية وأكثر ما أكثر من مرة على أن يتركها وذهب إلى الحج وأخذ العهد على نفسه وحلف على المصحف وغيره ولكنه لم استطع الفراق أو البعد عن هذه العادة فما الحكم في هذا؟ مضمون السؤال عليه يتقي الله ولا يجعل نفسه لله حتى يدع العادة السرية والعادة السرية هي للسنة باليد هذه العادة محرمة ولا تجوز وفيها مضار كثيرة فالذي يعتادها عليه يتقي الله وأن يحاسب نفسه وأن يجاهدها لله حتى يدع هذه العادة الخبيثة وحتى يتوب إلى الله منها ويصمم تصميما كاملا ويتذكر أن هذا يضره ويسبب مشاكل كثيرة عليه وداخل في قوله جل وعلا فمن انكر وراء ذلك أولئك هم العادون ومتصمم وراقب ربه واجتهد في ذلك الله سبحانه يعينه ومن يتق الله جعل له مخرجا ومن يتق الله جعل له من أمره يسرا نسأل الله لنا وله ذلك لي أخت من الأم والأب عليهما عاد كفارة اليمين عليهما حلفه ثم عاد عليه كفارة اليمين وهي طعام عشرة مساكين يسمى بسكين نصف صاع من التمر أو العرض من قوت البلد أو كسوتهم على قميص أو على إيجاب ورداء مما يجي في الصلاة إذا عاد إليها وهكذا كل حالك يعني ما يفعل هذا الشيء ثم يحلف عليه كفارة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.